بسات ويكالات تاس روسيا ويكالات سينخوا وشبكة سينخوا في سوين ويكالات كيوتو اليابانية يا مارساني من هذا الشهر أجوبة ناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحف وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن نائب وزير الخارجية الأمريكية أطلق صفصات تعيشة تتعنت على إجراءات جمهوريتنا لترسيخ القدرة الرعاية النووية الدفاعية الذاتية.